بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات في الحلقة 18 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. وتحدثنا في الحلقة الماضية عن حالات المستثنى بإله، وذكرنا أمثلة وشواهد على كل حالة، ونحاول أن نأتي بتطبيق سريع على هذه الحالات. نريد أن نضبط المستثنى بالشكل ونعربه ونبين السبب، كذلك نبين سبب الضبط، نضبط المستثنى بالشكل ونبين سبب الضبط ونعربه أيضا. المثال الأول: ما حضر الطلاب إلا محمد. ما حضر الطلاب إلا محمد، نريد أن نضبط محمد بالشكل. هل نقول محمد فنضع ضمتين، أو محمد فنضع كسرتين، أو محمدا فنضع فتحتين؟ ما حضر الطلاب إلا محمد، والجواب الصحيح ما حضر، أنه يجوز لنا وجهان. إذا كان هناك في الضبط أكثر من وجه لا بد أن نتنبه، فنضبط بالوجهين معا. فنقول ما حضر الطلاب، نقول يجوز في محمد وجهان. الوجه الأول محمد، ما حضر الطلاب إلا محمد. الوجه الثاني ما حضر الطلاب إلا محمدا. طيب، السبب لماذا جاز لنا الوجهان؟ نقول لأن الاستثناء تام غير موجب. المستثنى منه وجوده الطلاب، وهو غير موجب لتقدم النفي عليه. وإذا كان الاستثناء بهذه الحالة فيجوز لنا وجهان: الإتباع والنصب على الاستثناء. كيف نقول في إعراب محمد في حالة الرفع؟ في حالة الرفع نقول محمد بدل بعض من كل، بدل بعض من الطلاب، أو بدل بعض من كل من الطلاب، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومعنى هذا الإعراب أن محمد يتبع حركة الطلاب، فالطلاب هنا مرفوعة فمحمد ترفع كذلك. نقول في إعرابها بدل بعض من الطلاب، الطلاب هو المبدل منه، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وفي حالة النصب يكون الإعراب إلا أداة استثناء أو حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومحمدا في حالة النصب. الوجه الثاني محمدا منصوب، مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المثال الثاني: حضر المدعوون إلا محمد. حضر المدعوون إلا خالد مثلا، حضر المدعوون إلا خالد، نريد أن نضبط خالد بالشكل. ولكي نعرف الإجابة الصحيحة ننظر إلى نوع الكلام، من أي حالة هو؟ هذا من التام الموجب، كلام تام مستثنى منه وجود وموجب لم يسبقه نفي أو شبهه، فأحتاج أن أتذكر الحكم. ما الحكم إذا كان الكلام تاما موجبا؟ إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصب المستثنى. حضر المدعوون إلا محمدا، ليس فيها إلا وجه واحد، حضر المدعوون إلا محمدا. كيف نقول في الإعراب؟ نقول في الإعراب إلا ذات حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومحمدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكذلك نحو مثلا ما فهم، المثال الثالث ما فهم الدرس إلا علي. ما فهم الدرس إلا علي، كيف نضبط علي بالشكل؟ ما الضبط الصحيح لها؟ ننظر إلى نوع الكلام هنا. المستثنى منه غير موجود، يعني ما قلنا مثلا ما فهم أحد مثلا الدرس أو ما فهم الطلاب، لم نذكر مثلا المستثنى منه عموما. وكذلك تقدم النفي في الأول، فالكلام غير تام وغير موجب، وهو ما يعرف بالاستثناء المفرغ. المفرغ، طيب ما حكم ما بعد إلا في الاستثناء المفرغ؟ نقول يعطى حكمه لو لم توجد إلا، نعتبر إن إلا ليست موجودة. لو قلنا مثلا فهم الدرس أو ما فهم الدرس علي، ما فهم الدرس علي، نجد أن إعراب علي فاعل، فكذلك هنا فنقول في إعراب علي، نقول في ضبطها علي، ما فهم الدرس إلا علي، وإعرابها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذه حالات المستثنى بإلا، يكون الكلام تاما موجبا، وأن يكون الكلام تاما، وأن يكون الكلام تاما غير موجب، وأن يكون الكلام الاستثناء مفرغا. فتذكر في كل حالة، تعرف الحالة، حالات المستثنى بإلا، تذكر الحالة ما هي، ثم ما الحكم، والأمثلة الأمثلة عليها. بعد ذلك نأتي إلى مسألة أخرى، وهي ما الحكم لو تقدم المستثنى على المستثنى منه، ما الحكم لو تقدم المستثنى على المستثنى منه. يعني لو قلنا مثلا مثال، مثلا مالي صديق إلا محمد، مثلا مالي صديق، مالي صديق إلا محمد مثلا، وأتينا وقدمنا وقلنا مالي إلا محمد صديق، مالي إلا محمد صديق، تقدم المستثنى على المستثنى منه، فما الحكم؟ نقول المختار نصبه، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فالمختار نصبه. من الأمثلة على ذلك قولك مالي إلا محمدا تنصب، مالي إلا محمدا صديق، مالي إلا محمدا صديق. وكقول الكوميت وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. الأصل ما لي شيعة إلا آل أحمد، ما لي مذهب إلا مذهب الحق، فتقدم المستثنى منه على المستثنى فوجب نصبه، ولا يجوز الإتباع حينئذ، لا يجوز الإتباع، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. ذكرنا نحن في الاستثناء التام غير الموجب أنه يجوز الإتباع، بل هو الراجح، أما هنا لا يجوز، ما بقي لنا إلا النصب، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. نأتي بعد ذلك إلى شيء في الاستثناء يسمى الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع، ما المراد بالاستثناء المنقطع؟ قالوا في تعريف الاستثناء المنقطع أو في توضيحه، هو ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، اختلف الجنس. كقولك مثلا ما وصل المسافرون إلا أمتعتهم، ما وصل المسافرون إلا أمتعتهم، فالأمتعة من غير جنس المسافرين. وكقولك مثلا ما احترقت الدار إلا الكتب، فالكتب من غير جنس، من غير جنس الدار. ما الحكم في إذا كان الاستثناء منقطعا؟ ومنه طبعا من الاستثناء المنقطع عند بعض المفسرين قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس قالوا إبليس من غير جنس، من غير جنس الملائكة. ما حكم المستثنى في الاستثناء المنقطع؟ نقول هو واجب النصب عند الحجازيين، هو واجب النصب عند الحجازيين، ويجيز فيه التميميون يجيزون فيه الإتباع، يعني يرجحون النصب ولكن يجيزون أيضا يجيزون الإتباع. إذن هذه خلاصة المستثنى، هذا بيان للمراد بالاستثناء المنقطع. وذكرنا أنه واجب النصب عند الحجازيين، وأن التميميين مع ترجيحهم للنصب إلا أنهم يجيزون الإتباع فيكون تابعا للمستثنى، للمستثنى منه. وجعل من الاستثناء المنقطع قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قالوا اتباع الظن هذا استثناء منقطع لأنه شيء، شيء غير العلم. ومن الاستثناء المنقطع أيضا قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فابتغاء استثناء منقطع يجب نصبه عند الحجازيين، والتميميون يجيزون فيه الإتباع. ومنه قوله تعالى قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالمودة في، فهذه الآية فيها استثناء منقطع وحكمه النصب عند الحجازيين. وتقول ما في الدار أحد، أو ما في المكان، ما في الدار أحد إلا الخيام. وهذه تقريبا بيان لبعض الأشياء في الاستثناء. ذكرنا أولا حالات المستثنى بإلا ومثلنا عليها وأعربنا المستثنى بها، وحاولنا أن نجري تطبيقا على المستثنى بإلا. ثم ذكرنا مسألتين، المسألة الأولى تقدم المستثنى على المستثنى منه، وذكرنا أنه إذا تقدم فإنه يجب نصبه، وذكرنا المراد بالاستثناء المنقطع وأنه واجب النصب عند الحجازيين ويجيز فيه التميميون الإتباع. قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى في هذه المسائل أو في حالات المستثنى بإلا ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. ما استثنت إلا مع تمام، يعني إذا كان الكلام تاما موجبا فإنه منصوب، وبعد النفي أو مثل النفي المراد به النهي والاستفهام. قال اختير الإتباع، انتخب اتباع ما اتصل، اختير الإتباع ويجوز فيه النصب على الاستثناء أيضا. وأما المنقطع قال وانصب من قطع، المنقطع يجب نصبه، وعن تميم فيه إبدال وقع، وقع فيه الإبدال. وقال فيه المفرغ قال وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، إن يفرغ سابق إلا يكون كما لو عدمت إلا، لو لم توجد، لو لم توجد إلا. نأتي بعد ذلك إلى حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ، حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ. قد تكرر إلا، فتقول مثلا ما جاء إلا محمد إلا علي، ما جاء إلا محمد إلا علي إلا خالد، وصورة أخرى ما جاء إلا محمد وإلا علي وإلا خالد. أحيانا تكون إلا بدون الواو، وأحيانا مع الواو، وأحيانا يكون ما بعد إلا، يعني هو كالاسم السابق. تقول ما جاء إلا الكريم إلا علي، تريد أن علي هو الكريم. ما الحكم إذا تكررت المستثنيات، إذا تكررت المستثنيات، أو ما حكم المستثنيات المكررة؟ ما يقول سننظر إلى المستثنيات المكررة من ناحيتين. أولا من ناحية اللفظ كيف نضبطها بالشكل، كيف تنطق. الأمر الثاني من ناحية المعنى كيف يكون المعنى. إذا قلت مثلا ما قام إلا محمد إلا علي، هل علي مثلا مثل محمد؟ يعني محمد أثبتنا له القيام، ما قام إلا محمد، محمد قام. طيب علي مثله في، هل علي مثله في كذلك في إثبات القيام؟ هذا من ناحية المعنى. نأتي للمسألة الأولى، حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ. يقول إذا تكررت إلا فإما أن يكون تكرارها للتوكيد، هذه الجزئية الأولى، أو لغير التوكيد. إما أن يكون تكرار إلا للتوكيد فقط، لمجرد التوكيد، أو لغير التوكيد. طيب إذا تكررت إلا للتوكيد، نأتي للمسألة الأولى، إذا تكررت للتوكيد متى يكون تكرارها للتوكيد أصلا؟ يقول يكون تكرارها للتوكيد في بابي العطف والبدل. إذا كررت في بابي العطف والبدل فهي مكررة لمجرد التوكيد. مثال المثال لتكرارها في باب العطف مثلا، لو قلنا ما جاء إلا محمد وإلا علي وإلا خالد، فتكررت إلا في باب العطف قبلها وإلا، هذا التكرار نقول عن تكرار إلا الآن تكررت إلا للتوكيد. ما معنى قولنا تكررت التوكيد؟ يعني أن إلا في هذا المثال زائدة ملغاة، تلغى وليس لها تأثير، وتكون الواو عاطفة لما بعدها على ما قبلها عاطفة. إذا نقول إذا تكررت إلا فإما يكون تكرارها للتوكيد أو لغير التوكيد. طيب إن كان تكرارها للتوكيد وذلك في بابي العطف والبدل، نقول فإنها تلغى. مثال تكرارها في باب العطف ما جاء إلا زيد وإلا عمرو. كيف يكون الإعراب؟ ما جاء إلا زيد وإلا عمرو، ما نافية، وجاء فعل ماض، وإلا أداة استثناء ملغاة. طبعا الكلام في إلا الثاني هو ما بعدها، أما إلا الأولى وما بعدها فهذه حكمها كما قلنا سابقا لا يختلف. فهنا الاستثناء مفرغ، فنقول ما نافية وجاء فعل ماض، وإلا أداة استثناء ملغاة وزيد فاعل. نأتي إلا الثانية، هي التي نحتاج أن نتعرف على حكمها. نقول وإلا الواو حرف عطف، إلا نقول زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد، كررت للتوكيد فقط. وعمر معطوف بالواو على زيد، فنقول ما جاء إلا زيد وإلا عمر. ومثال تكرارها في باب البدل، في باب البدل يكون الثاني كالأول أو بعض الأول. المثال قولك ما جاء إلا الكريم إلا زيد، ما جاء إلا الكريم إلا زيد. الآن تكررت إلا في باب البدل، يعني أن ما بعد إلا الثانية الذي هو زيد هو ما قبل إلا، فزيد هو الكريم، زيد هو الكريم، فتكررت إلا في باب البدل، فحينئذ نلغي إلا الثانية. نقول في الإعراب مثلا ما نافية وجاء فعل، وإلا حكمها الأولى حكمها كما قلنا سابقا، إلا هنا الاستثناء مفرغ، فتكون إلا هنا أداة استثناء ملغاة، الكريم فاعل، الكريم فاعل. إلا الثانية زائدة للتوكيد، زيد بدل من الكريم، زيد بدل من الكريم، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. وتقول أيضا هذا مثال أيضا لتكرار إلا في باب البدل. ما سرني أحد إلا زيد إلا أدبه. بس اختلف نوع البدل، فهذا بدل في الأول بدل مطابق وبدل كل من كل، وهذا بدل يسمى بدل اشتمال. المهم يجمعها جميعا باب البدل. ما سرني أحد إلا زيد إلا زيد إلا أدبه. بالنسبة لي إلا الأولى حكمها كما قلنا سابقا، هذا الكلام تام غير موجب، يجوز فيه وجهان الاتباع والنصب على الاستثناء. تقول ما سرني أحد إلا زيد، هذه مرفوعة على الاتباع ويجوز فيها النصب. أما الثانية إلا الثانية نقول زائدة للتوكيد. أدبه تكون بدلا من السابق، فإذا كانت زيد مرفوعة نرفع، في حالة رفع زيد نقول إلا زيد إلا أدبه، ويجوز لنا أن ننصب زيدا. تقول ما سرني أحد إلا زيدا، فننصب كذلك أدبه إلا أدبه. طيب بعد ذلك المسألة الثانية، إن كان التكرار أو الجزء الآخر من المسألة، إن كان التكرار لغير التوكيد فما الحكم؟ نقول إن كان التكرار لغير التوكيد وذلك في غير بابي العطف والبدل، في غير بابي العطف والبدل، فما الحكم؟ إن كان التكرار لغير التوكيد وذلك في غير بابي العطف والبدل ما الحكم؟ نقول الله يختلف بحسب نوع الاستثناء. إن كان الاستثناء مفرغا، إن كان الاستثناء مفرغا ترك العامل يؤثر في واحد من المستثنيات ونصب ما عداه، ونصب ما عداه. ومثال ذلك ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، فإن كان الاستثناء مفرغا ترك العامل أو الذي هو العامل والذي هو الفعل يؤثر في واحد من المستثنيات. ما قام إلا زيد أثر في زيد رفعها، قام فعل وزيد فعل، الباقي انصب إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا وغير ذلك. وهذا كما هو واضح ليس في باب العطف وليس في باب البدل، فبكر غير عمر ليس في باب العطف، الواو ليست موجودة، وبكر يختلف عن عمر وعمر يختلف عن زيد. هل يتعين أن الذي يؤثر فيه العامل هو الأول؟ يعني لازم يرفع العامل كلمة زيد، ولا يمكن يرفع مثلا عمر؟ نقول لا يتعين الأول، بل يمكن نرفع عمر وننصب الباقي، أو نرفع بكر وننصب الباقي، ولكن الأحسن الراجح أن نرفع، أن يؤثر العامل في الأول من الأسماء. ولحديثنا إن شاء الله تعالى بقية. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.